بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: باب حد الزنا. من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به، فحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. سبق الكلام في الدرس الماضي المؤلف بوب قال كتاب الحدود جمع حد، ثم ذكر الحدود حدا حدا، فبدأ بحد الزنا. والحد سبق أنه المنع، وهي عقوبة مقدرة في اللغة المنع، شرعا عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من وقوع فعلها. والمراد باب العقوبة المقدرة على جريمة الزنا، والزنا جريمة من أعظم الجرائم وفاحشة من الفواحش العظيمة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن أعظم الجرائم لما يترتب من المفاسد العظيمة من فساد الأسر واختلاط الأنساب وإيجاد أولاد غير شرعيين يرثون، ترتب على ذلك أنهم يرثون وليسوا أولادا، وتكشف لهم البنات وليسوا أولادا شرعيين، فيكون هذا الولد يعتبرونها أخا لهم وليس بأخ، تكشف له البنات وهم ولد غير شرعي، ويرث وهو ليس ولدا شرعيا. فلهذا عظمت هذه الجريمة وفحشت، ورتب الله عليها حدا عظيما وعقوبة شديدة للردع والمنع من فعلها. فإذا زنى الشخص وكان بكرا، والبكر هو الذي لم يتزوج، لم يسبق أن تزوج، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، يغرب عن البلد، يعني يخرج من البلد، يطرد من البلد الذي وقع فيه الفاحشة سنة كاملة. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فأمر الله بجلده 100، ونهى أن تأخذ رأفة، وهي الرحمة التي تمنع من إقامة الحد، فالرحمة في إقامة الحد عليه، يعني هذا في منع الجريمة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني أمر الله تعالى بأن يشهد الجلد طائفة من المؤمنين ليكون أبلغ في الزجر والتشهير به وفضيحته، ليكون أبلغ في الرد. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغريب، قال: البكر بكر جلد 100 وتغريب عام، فدل على أنه يغرب. جاءت القرآن في القرآن الكريم أنه يجلد 100، وجاء في السنة أنه يجلد 100 ويغرب عاما. وأما إذا كان ثيب وهو الذي قد تزوج بنكاح صحيح، هو المسلم البالغ العاقل الحر الذي قد وطئ بنكاح صحيح، فإذا كان قد تزوج بنكاح صحيح ولم يكن معه زوجة، إذا تزوج في عمره مرة ولم يكن معه زوجة فإنه يعتبر ثيب. فإذا زنى وثبت عليه الزنا ببينة أو إقرار فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. اختلف العلماء في الثيب، هل يجمع له بين الجلد والرجم أو يكتفى بالرجم؟ الجمهور على أنه يكتفى بالرجم، وقال بعض أهل العلم إنه يجمع له بين الجلد والرجم عملا بحديث عبادة: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ولا يقام الحد إلا إذا وجدت الشروط، وهو أن يكون مسلما وأن يكون بالغا، يكون بالغ عاقل، يعني فالصبي لا يقام عليه الحد والمجنون لا يقام عليه الحد والكافر إذا كان تحت الدولة الإسلامية ورفع يقام عليه الحد لا يصل الإسلام لا. ولا بد أن يكون حر يكون بالغ مكلف يعني بالغ عاقل حر فالعبد لا يقام عليه يقام عليه الحد ولكنه لا يرجع وإنما ينصف في حقه الحد فالعبد رجل أو امرأة حده 50 جلدة وليس عليه رجل يكون مكلف بالغ عاقل حر ولا بد أن تثبت عليه يثبت عليه الزنا ببينة أو إقرار فالإقرار فالبينة أن يشهد 4 شهود في مجلس واحد يشهد عليه بالزنا الصريح وأنه رأوا منه الميل في المكحلة كدرشة في البئر فإن لم يصرحوا بذلك فلا يحد ولكن يعزر إذا من جهة التهمة لكن إقامة الحد بالجلد أو الرجم لا يقام حتى يثبت وإذا شهد 3 ولم يشهد 4 فإنه يجلد 3 حد القذف كل واحد يجلد 8 جلدة فإن شهد 4 أقيم عليه الحد ولم يثبت في الشهود حد الزنا بالشهود ولا كاد أن يثبت في زمن عمر الخطاب شهد على المغيرة وشعبة 3 من الإخوة 4 من الإخوة ثم تلك 4 فجلدوا ولم يثبت بالبينة ولكنه ثبت بالإقرار بالإقرار اختلف العلماء في الإقرار فقيل لا بد أن يقر 4 مرات كما أن الشهود 4 لا بد أن يكونوا 4 فكذلك الإقرار لا بد أن يكون 4 مرات كما في قصة ماعز وأنه شهد على نفسه 4 مرات وفي الغامدية لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت وأعرض عنها قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا وقال آخر من العلم إنه يكفي الإقرار ولو مرة واحدة نعم باب باب حد الزنا مناة الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها نعم مناة الفاحشة في قبل أو دبر إذا غيب الحشفة في الفرج في القبل أو في دبر فإنه يكون زانيا ويقام عليه الحد إذا ثبت ببينة 4 شهود أو إقرار 4 مرات أو مرة واحدة على الخلاف تكون هذه المرأة لا يملكها وليس له شبهة فإن كان هناك شبهة يدرى الحد كما سيأتي إن كان الأمة له أو أمة مشتركة بينه وبين غيره أو أمة لولده فلا يقام عليه الحد ولكن يعزر نعم أو من غلام أو من فعل ذلك كذلك أو تلوط في غلام فإنه يقام عليه الحد حد الزنا وقيل إن اللوطي يقتل على كل حال وقيل يرجم وقيل يلقى من أعلى شاهق في البلد فاللوطي قيل حكم حكم الزنا إن كان محصنا إن كان بكرا جلد 100 وغرب عام وإن كان محصنا رجم وقيل إن اللوطي يقتل على كل حال بكرا كان أو ثيبا وقيل يحرق بالنار وقيل يلقى من أعلى شاهق في البلد كما فعل بقوم لوط كما فعل الله بقوم لوط نعم أو من فعل ذلك به نعم من فعل بذلك به وهو راضي غير مكره فيكون حكم زاني أما المكره إذا كان مكره فإنه لا يقام عليه الحد سواء كان رجل أو امرأة وهذا من الشروط شروط إقامة حد الزنا أن يكون بالغا عاقلا حرا مختارا غير مكره وأن يغيب الحشفة في الفرج وأن يثبت عليه ذلك ب4 شهود يشهدون أن الميل في المكحلة لا يصرحون لا يكنون بل يصرحون أو يشهد على نفسه 4 شهادات ويكون عقله ثابت ليس مختل الشعور نعم إذا وجد هذه الشروط فإنه قام عليه الحد وأما اللوطي ففيه الخلاف قيل إن حكم الزنا حكم الزاني يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا وقيل حكم القتل على كل حال بكرا وثيبا وقيل يحرق بالنار وقيل يقام من أعلى شاهق في البلد نعم والراجح معك نعم الراجح الأقرب والله أن يكون حكم الزنا نعم جاء في حديث ما رأيتمه يعمل عمل قبل فاقتلوا الفاعل والمفعول به فيه ضعف. نعم يعزر، فقال به ما يعزر. نعم نعم جاء في حديث اقتلوا البهيمة لكن في ضعف. نعم عفى الله عنك. فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا. نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات، زوجة مثله أفرق. زوجة مثله في هذه الصفات قال عفلانك. والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح. هذا هو المحصن البالغ العاقل الحر الذي قد وطئ زوجة مثله في الصفات، يعني وطئ امرأة حرة بالغة عاقلة مختارة، لابد أن يكون مختار، فإن وطئ أمة فلا يعتبر محصن. إذا وطئ الأمة أو تكون حرة مثله، تكون بالغة، تكون عاقلة، يكون في نكاح صحيح، ما يكون في نكاح شبهة. فإن وطئ في نكاح شبهة فإنه لا يعتبر محصن، يكون مسلم بالغ ما يشترط الإسلام حتى الكافر يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على اليهوديين، يكون بالغ عاقل حر قد وطئ في نكاح صحيح، وتكون الزوجة مثله أيضا مسلمة بالغة عاقلة حرة، ولابد أن يكون مختار غير مكره. هذه الشروط: بالغ عاقل حر قد وطئ في نكاح صحيح مختار غير مكره، والزوجة مثله. نعم تكون في هذه الصفات. فإن كان عبدا، إن كان صبيا فلا يقام عليه الحد، وإن كان غير عاقل فلا يقام عليه الحد، وإن كان عبدا فلا يقام عليه الحد، وإن كان مكرها فلا يقام عليه الحد، وإن كان وجد الصفات لكن الزوجة غير بالغة أو غير عاقلة أو مكرهة أو النكاح غير صحيح نكاح شبهة أو زنا فلا يعتبر إحصان. نعم عفى الله عنك. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. نعم لا بد من هذا، الشهادة 4 مرات هذا والذي عليه الجمهور، والقول الثاني أنه يكفي الشهادة 1 مرة. دليل الأولى حديث ماعز فإنه قرر أن يصلي 4 مرات، وكان النبي في كل مرة يعرض عنه، ولا بد من تصريح بالزنا، لأن النبي استفهم ماعز فقال أتعرف الزنا، وأمر بأن يستنكه، قال استنكه، قال أبيك جنون، وسأل عن عقله وأمر أن يستنكه، يعني تشم رائحته هل هو سكران. نعم والشهود لابد أن يكون 4، ويكون في مجلس واحد يشهدون بزنا واحد، يصرحون بالزنا، ما يكون في شبهة، ويصرحون بأنه راو ذكره فرجها. نعم ها؟ لا العدالة ما يشترط، إذا زنى وفاسق يقام عليه الحد. ها؟ لابد يكون عدول. نعم العدالة لابد من الشهود. نعم الفساق قد لا تقوى شهادتهم. نعم والكفار لا تقوى شهادتهم. نعم عفى الله عنك. باب حد القذف: ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. نعم إذا حد القذف هو أن يقذف شخص رجلا بالزنا أو باللواط فإنه يقام عليه الحد إذا طالب المقذوف، إلا إذا كان معه 3 شهود وكانوا 4 وشهدوا عليه بالزنا فإنهم لا يجلدون وإنما يقام الحد على المقذوف. إذا قذف شخصا بالزنا ولم يأتي معه ولم يكن معه ثلاث شهود وطالب المقذوف بالحد فإنه قام عليه الحد يجلد 80 جلدة. يقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقولوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يجلد ويفسق ولا تقولوا شهادة حتى يتوب. نعم، ولا بد من الشروط السابقة أن يكون القاذف وكذلك المقذوف مسلم فيكون بالغ عاقل حر عفيف. نعم. الذي زنى يعني وزنى مرة أخرى لا يعتبر ثيب؟ لا ما يعتبر ثيب لا بالنكاح. نعم. فرانك، والمحصن هو الحر. قال فرانك، ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. نعم، لأنه حق له فإذا المطالب فلا لابد أن يكون محصن ولابد أن يكون نعم محصن. فإن كان لم يكن محصنا لأن كان عبدا فلا يكون فلا يقام عليه الحد. نعم. ولابد أن يكون عفيف المقذوف عفيف. فإن لم يكن عفيفا المعروف عنه الفواحش فلا. نعم. عفى الله عنك. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. نعم، الحر المسلم البالغ العاقل. هنا في شرط الإسلام، الحر المسلم البالغ العاقل. فإن رمى كافرا أو فاسقا فلا، أو رمى عبدا فلا يقام عليه حد، لكن يعزر. إذا رمى عبد أو رمى فاسق أو كافر أو صبي أو مجنون فلا يقام عليه الحد. نعم. عفى الله عنك. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. نعم، الملاعنة التي لعنت زوجها وهي التي رماها زوجها بالزنا ولم يكن له شهود فإنه يلاعنها بأن يشهد 4 شهادات عليها بالزنا ثم تشهد، وفي الخامسة يلعن نفسه الشهادة الخامسة، ثم بعد ذلك ترد الشهادات عليها فتشهد على نفسها 4 شهادات أنه كاذب، والخامسة تقول أن غضب الله عليها كلام الصدق، ثم يفرق بينهما. والولد يسب إلى الملاعنة ولا يسب إلى أبيه ولا يسب إلى الأب. فهذه الملاعنة لا يجوز رميها بالزنا، ومن رماها يقام عليه الحد، أو رمى ولدها بذلك. نعم، يعني لها حصانة. الآن لما أتت بالأيمان بالشهادات ليس لأحد أن يرميها بالزنا، فإذا رمى أحد بالزنا يقام عليه الحد، أو رمى ولدها بذلك. نعم. وإيش الملاعنة؟ إيش؟ ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. نعم، حد يقام عليه الحد إذا. نعم. عفى الله عنك. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. نعم، إذا رمى جماعة بالزنا 3 مرات قال يا زنات، فإنه قام عليه حد واحد بكلمة واحدة إذا طالب. فإن رمى كل واحد على حد بكلمات قال فلان يا زاني وقال الثاني يا زاني وقال الثاني يا زاني، هذه 3 حدود يقول كل واحد الحد إذا طالب. أما إذا كان بكلمة واحدة فإنه يقام حد واحد. وقيل يقام بعددهم ولو كان بكلمة واحدة. قول الثاني أنه إذا كان بكلمة واحدة حد واحد، وقيل يقام عليه بعددهم. أما إذا كان بكلمات فهذا يقام عليه الحد بعدده من رمى. نعم. إذا طالب المقذوف وإن كانوا جماعة طالبوا كلهم وقيم عليهم، وإن طالب واحد أيضا وقيم عليه الحد. لو اتهم شخص بأنه ولد زنا هل له حق المطالبة بالقذف إقامة الحد أم أبو هذا الشخص الأب؟ يعني إذا قذفه قال يا ولد ابن الزنا وكذا. نعم، قذفه فرق، قذفه ولا قذف أباه؟ سبهم من باب قال أنت قال يا زاني قال يا ولد الزنا. لا، هذا إذا كان صحيح هذا معناه ما قذفه بالزنا، إذا قذفه قال يا زاني ولو كانت زنا يقام عليه الحد. القذف يقذف الشخص، ما هو يقذف، هذا سب له، هذا سمى سب، ليس له أن يسبه ولا أن يؤذيه إذا كان مستقيم، لأنه لا يحمل من وزري من وزري الواطئين، ليس أبوين له، لا تزر وزرة وزر أخرى، هذا يعزر. قال ابن الزانية ولو كان صحيحا. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. سبق قلنا إنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فإنه حد حدا واحدا، وقيل يحد بعدد من قذفهم، وإذا عفى عنه أحدهم بعضهم وطالب بعضهم فإنه يقام عليه الحد. وعلى القول بأنه يقام حد لكل واحد، فمن عفى سقط حقه، ومن لم يعفو وطالب يقام عليه الحد. نعم. باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40. نعم، الباب في باب حد المسكر، من شرب الخمر وكان بالغا عاقلا مختارا فإنه قام عليه الحد 80 جلدة. وكان الناس يجلدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلفة عمر 40، كما في الحديث كان الشارب على عهد النبي يضرب بالجريد والثياب والنعال نحو من 40، وكان كذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم لما تتهيع الناس على شرب المسكر جمع عمر الناس واستشارهم، فقال عبد الرحمن عوف خف الحدود 80، فرفع الجلد إلى 80 سجرا للناس. والمسكر هو كل ما خابر العقل وغطاه، سواء كان من عصير العنب أو من عصير الذرة أو من عصير العسل أو التفاح أو غيرها، أو كان مأكولا أو مشموما أو حبوبا. وذهب بعض أهل الكوفة إلى أن الخمر لا تكون إلا من عصير العنب، وما عدا فلا يسمى خمر، وهذا ليس بصحيح. يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل من صيغ العموم. ويرده ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال حرمت الخمر على عهد النبي، وكانت من التمر والعنب والذرة، وذكر 5 أشياء، فدل على أنها ليست خاصة بعصير العنب. عاد باب حد المسكر ومن شرب، عفى الله عنك، قال باب حد المسكر ومن شرب مسكرا قل ومن شرب ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة، لأن علي إذا شرب مختارا، مختارا ذاكرا أيضا، لابد أن يكون مختارا، كان مكرها فلا يقام عليه الحد. نعم، ويش ومن شرب ومن شرب ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليل حرام، خلافا لمن قال إنه إذا شرب القليل فلا يقام عليه الحد. إذا شرب القليل أو الكثير إذا كان مختار وعالم أن كثيره يسكر فإنه يقام عليه الحد. نعم، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. نعم، علي جلد الوليد بن عقبة وكان أمير الكوفة لما شرب الخمر، وكان بينه وبين عثمان قرابة، فلما جاء به عثمان قال عثمان اجلده، فجلده 40، فقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد 80، عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. عمر رفع الجلد إلى 80 باب التعزير، تعزير، كما أنه لما تتابع الناس في الطلاق الثلاث أوقعه عليهم باب التعزير، وكان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر صدر من خلال عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة. فلما أكثر الناس من الطلاق الثلاث عاقبهم عمر وعزرهم وأوضاه عليهم، وأخذ بهذا جمهور العلماء والأئمة الأربعة. وكذلك في الخمر كان الشارب حده 40، فلما كثر الذين يشربون الخمر وتتابع الناس في عهد عمر جمع الناس واجتهد فرفع الجلد إلى 80 تعزير. قال عبد الرحمن عوف خفوا الحدود 80 اللي هو يعني جلد القاذف، نعم جعلها أخف الحدود. نعم أحسن الله عليك. وسواء كان عصير العنب أو غيره، هذا هو الصواب خلاف لأهل الكوفة والأحناف الذين يقولون أن الخمر خاص بعصير العنب. الصواب أنه عام لعموم الحديث، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولحديث عمر أنه ذكر أن الخمر حرمت وكانت من أنواع من العصير، كانت من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الذرة ومن الشعير. نعم فلانك. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. نعم، إذا فعل معصية ليس فيها حد فإنه يعزر ما يراه الحاكم رادعا له، ولا يزد على 10 جلدات، هذا تأديب. ولكن قد يزاد على 10 جلدات لكن لا يصل إلى الحد، فقد يجلد، قد يعزره الحاكم بجلده أقل من 80 جلدة، 79 جلدة. أشكال عقله لا يجلد الشارح، لا يجلد فوق فوق 10 أسوار. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات. نعم، وذلك أن الجنايات التي لا حد فيها كوطء الشريك جاريته المشتركة، لأنه في شبهة يدرى عنه الشبهة. نعم، أو أمته المزوجة كذلك لأن له شبهة أنها أمة له. نعم، أو امرأته في دبرها كذلك أو حيضها، لأن شبهة أنها زوجته. نعم، أو حيضها. نعم، أو وطئ أجنبية دون الفرج. نعم، هذا لا يقام عليه الحد. نعم، أو سرق دون النصاب. نعم، أو من غير حرز، كل هذا يعزر ولا يقام عليه الحد. نعم، أو شتم إنسانا بما ليس بقذف ونحوه. نعم، فإن ذلك يوجب التعزير. نعم، واختلف عن أحمد في مقداره. نعم، فروي عنه أنه لا يزاد على 10 جلدات نص عليه في مواضع. نعم، لما روى أبو بردة رضي الله عنه. وروي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا لجنس تلك الجناية. وروي عنه عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنس تلك الجناية. نعم، وتحمله كلامه هذا هو الأقرب. وعلى هذا يكون المسألة فيها قولا لأهل العلم، إذا فعل معصية لا تصل إلى الحد، ليس فيها حد، فإنه يعزر بما لا يصل إلى الحد من جنس تلك الجناية. فالقاذف يوجد 80 جلدة، فإذا قذفها بغير الزنا لا الحاكم له أن يعزره، لكن بجلدات لا تصل إلى الحد. إذا شتم شخص كان كثير الشتام ثم رأى الحاكم أن يعزره 79 فله ذلك، لكن لا يصل إلى الحد. أما إذا قذف بالزنا أو باللواط فإنه يجلد الحد 80، وإذا قذف بغير ذلك الحاكم له أن يجده، له أن يعزر 10 جلدات، 20-30 إلى 79. وكذلك الزاني يجلد 100 جلدة البكر، فإذا لم يصل إلى حد الزنا ولكن خلا بها أو قبلها أو فعل كل شيء إلا الجماع فإن الحاكم له أن يعزره إلى 99 جلدة، لا يصل الحد، لأن الحد في الزنا 100. وهذا قذف، وهذه المعصية دون الزنا وهي في الجنس واحد، فله أن يعزره بما دون، ولكن لا يصل إلى الحد 99. نعم. والقول الثاني أن التعزير لا يزيد على 10 جلدات، لكن هذا قول مرجوح كما ذكر المؤلف. نعم لمشى عليه الشيخ المؤلف. نعم عفى الله عنك. في غير المعصيه لا يكون تاديب، وفي غير المعصيه لا هذا من هذا غير المعصيه. اذا كانت غير المعصيه تاديب هذا يجتهد في التاديب، قد لا يصل الى العشر، قد يضرب الى العشر. نعم زياده ايش؟ والله هذا يجتهد محل اجتهاد، هذا يكون الضرب غير مبرر. نعم فلانك. ثم قال فلانك: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. نعم إذا وطأ جارية امرأته، زوجته لها جارية عبده، ثم أذن له أن يطأها، أذنت له أن يطأها فوطئها، فإنه يجلد 100 لحديث ورد بذلك، وهذا مستثنى، وهذا إذا ثبت الحديث. إشكال الشارع على الحديث. قال عفى الله عنك: حديث النعمان، عفى الله عنك حديث النعمان بن بشير. نعم. قال عفى الله عنك: وهذا تعزير لأنه في حق المحصن وحده الرجم. وعن سعيد بن المسيب عن عمر. وهذا تعزير لأنه في حق المحصن وحده الرجم. تخريج عفى الله عنك. حديث النعمان ما ذكر يعني إذا نعم إيش؟ قال الترمذي إيش؟ قال فيه قبل، قال فيه في مقال. من هو؟ من القائل؟ الترمذي فلان. قال الترمذي حديث النعمان إيش في مقال؟ قال سمعت البخاري يقول لم يسمع قتادة من حديث ابن سعد. هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عقبة. انتهى. وخالد بن عقبة مقبول كما في التقرير كحديث الحسن. كيف حديث حسن ولم يسمع منها؟ لا الطعن هو في الانقطاع، هم في ضعف، ما دام لم يسمع منه صار انقطاع، وكونوا حديث حسن هذا شيء آخر، هذا يتعلق في في في ضبطها وفي عدالته، ما دام في انقطاع يكون حديث ضعيف منقطع، ما يكون حديث حسن إلا إذا وجد شاهد متابع. ها إيه مع حديث من هو مالك بن عرفطة؟ خالد بن عرفطة حديث لين، لكن هو لم يسمع في انقطاع، حد يقول لم يسمع إيش؟ المقبول لابد له متابع، لكن يقول في انقطاع الآن، ما دام في انقطاع لابد له متابع، لكن قوله حديث حسن إذا كان له متابع يكون حديث حسن أو شاهد. هو قال الآن فلان لم يسمع إيش؟ قال لم يسمع قتادة من قال عفى الله عنك لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم في هذا الحديث. كيف يقول حديث الحديث لين؟ من هو الحديث لين؟ إيش بعده العبارة عفى الله عنك قال لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. طيب. إنما رواه عن خالد بن عرفطة. طيب وش بعد؟ وخالد بن عرفطة مقبول فحديثه حسن. طيب رواه عن خالد بن عرفطة، لكن هل سمعه منه؟ إذا كان سمعه منه يبقى مسألة اللين في خالد، أما إذا لم يسمع فالانقطاع باقي. كلام أيوة. قال الترمذي حديث النعمان في إسناده اضطراب، هذا حديث مروع عن خالد بن عبد. طيب إذن منقطع وضعيف الحين. وعرج بعده ويقول خبر وخالد بن عبد مقبول كما في التقريب حديث حسن. ما يصح هذا الكلام، هذا كلام المحقق، هذا ما هو طيب. إيه صحيح كلام المحقق ما هو طيب، لأن ليس الإشكال في خالد بن عرفطة، الإشكال في الانقطاع. الإشكال في الانقطاع، فالانقطاع يحتاج إلى متابع أو شاهد. أما خالد بن عرفطة كونه لين أمهم لين ما لنا دعوة فيه الآن، لو كان سمع منه ننظر في لينه وعدم لينه، لكن كلام الانقطاع في الانقطاع. نعم كم خالد طيب ما لنا دخل فيها الآن. خالد بن عرفطة ما دام في انقطاع ما في نفسه ما ندعو فيه. الكلام في هذا الحديث, نحن الكلام في هذا الحديث. نعم عفى الله عنك. باب حد السرقة انتهى. نعم عفى الله عنك. طيب باب حد السرقة. نعم.